عشان يعودوا عليه. البطالة اللي كنا بنسميها مقنعة لا، ده هي بطالة ظاهرة. وبتيجي فتاوى كتيرة من المصانع الحكومية ما عندناش شغل، قاعدين نتشمس واحنا ورانا مصالح، والمدير بيقول لنا روح فما فيش شغل. والتقرير اللي نشوط الاهرام، التقرير الدولي وهو بيتكلم عن البطالة في العالم، مصر كل 15 بني آدم بيشتغل بني آدم واحد، و14 عطلي. ده الجزء الخاص بمصر. يبقى بطالة مقنعة، فهيعودوا يعملوا ايه النسوان؟ يعود يصرصر ويتكلم. طب بتتكلم مع زميلها، تكلم مع زميلها فيه الا حديث بتتفرغ بقى، وجوزي اتغير وكان معايا كويس الاول والله، وانا كمان مراتي اتغيرت، ها، وبرضه كانت بتعاملني كويس، معرفش ايه اللي حصل اليومين دول، وانا مهموم وحزين. مهموم وحزين ليه؟ قد جعل الله لك مخرجك، ها، نبتدي ندخل يمين في شمال يمين في شمال، خلاص الست تتعلق بالراجل والراجل يتعلق بالست، وتبتدي بقى ايه، ما تقدرش تطلع، عندها عيال في الجامعة وعندها الكلام ده هو، وتقدرش تطلع لان في حاجة اسمها الواجهة الاجتماعية، وحاجة اسمها العار، والاسرة مش هتقبل الطلاق والكلام ده، يبقى يمشوا مع بعض من ورا الايه، من ورا الجدار. هذا اللي بيحصل. وانا عارف ان المسجد ده مليان موظفين، وعارفين اللي بيحصل في مصالح الحكومية، واحنا كمان عارفين اللي بيحصل. دي مفسدة. وبعدين هتودي ابنها فين؟ ده الصغير تقوم تاخده توديه حضانة من الحضانات، جراش، ما اسمهاش حضانة، اسمه جراش، الوادي جرش فيه لحد ما يطلع من الشغل ساخن خلاص. هناك الجراش ده الجدع السايز بتاع الجراش لا عنده رحم ولا عنده قلب للموظف، ها، ومش هيفضل يدادي في العيال ويفضل بقى يصبر عليه ولا يتنطط يعني يطبطب عليه بس يا حبيبي، لا، برضو فيش عندها قلب ولا رحمة الكلام ده، كل حاجة تلعب العيال بقى اي لعبة والكلام ده. يطلع الولد كبير، يطلع من الحضانة على المدرسة، اهم فترة في حياة الولد اللي بتخليه بقى عنده رحمة وبر وعطف بالاباء هي لحد ما الولد يصل 10 سنوات. يطلع الولد الذي انفك من امه، غليظ الرقبة، غليظ القلب، ما عندوش رحمة، يحبش امه ولا ابوه. ليه؟ فقد هذا الدفء والحنان. طب المرأة لما بتطلع وتعمل النفقات دي كلها بتدخل ايه للبيت؟ وانا عايز اقول برضو ما يقولك في الحصيرة بنساعد في البيت والحياة وأعباء الحياة والكلام. ترضى المرأة اللي بقالها 20 سنة موظفة تحكى تقيم الصلاة 300-400 جنيه، ها، ما هو أكتر، ما هو الجنيه واقع، ما هو ورق، ها، 300-500 جنيه، وانا ما اظنش 500 جنيه حد هيطلع فوقها بقى، ها، 500 جنيه. المرأة بقى علشان تلبس وتدفع اجر حضانة، وممكن تكون داخلة في اقساط غسالة ثلاجة بوتجاز، ها، وطبعا النساء الذهب والحرير واللبس والبتاع والكلام ده. لو المرأة دي حبت بعد ما تضغط نفقتها تماما بتوفر كام تقريبا؟ 200 جنيه؟ ما ظنش ابدا. يعني هي لو يعني شد الحزام على الاخر لحد ما روحها تطلع مش هتقدر توفر اكتر 200 جنيه، 250. يعني في 365 يوم 2500، يا للهوان ويا للمهزلة

لان الايد ممكن العزم يختل، لكن قوة الاسنان زي كم طن بينزل على بعض. اوعى تكون فاكر عشان انت كده بتحط اسنانك على بعض وانت بتمضغ ان الضغطة الخفيفة دي ده قوية جدا كأنك جبت جبل رميته على الارض. كل طبعة سن على سنة اسمها جبل نازل على الارض. وانت طبعا اكيد هتستحضر كده مرة وانت بتاكل لسانك نزل تحت سنتك تعمل ايه؟ ها؟ دي بقى هتتجن. ودي ايه؟ تكك اهو. بس. لكن العلماء لما قدروا قوة الفك وهو بينزل على الفك الثاني جبل نزل على الارض. عشان كده بيدوا اسنانه لان الاسنان فيها قوة. اقوى من اي حاجة في الجسم. فاحنا بقى نرجع بقى لكلامنا الاولاني ونقول ان خسائرنا بالجملة ان المرأة تطلع في هذا الزمان يوفرولنا بالضوابط الشرعية حبا وكرامة، واحنا نفسنا في المسألة دي وننادي بها. ما يوفروش بالضوابط الشرعية بكل امرئ حجيج نفسه، تبقى دكتورة وفشلة في حياتها الزوجية. عملت ايه بالدكتورة؟ وحتى اللي هم يعني عندهم دين وبتاع بعد ما بياخدوا الدكتورة دي بيقعدوا في المطبخ. عملت ايه بيها؟ استفادت في تشريح البصل والثوم والكلام ده. 6 سنين ماشية في طريق الذنب من الاختلاط والتطعيس في اجسام المرضى والدخول في المشرحة واهدار كرامة الموتى والكلام ده. وانا بتكلم عن الطب على اساس كل الناس يقول لك الطب ما لا غنى عن الطب، لا غنى عن وجود امرأة مسلم. ففضل عن باقي باقي التجارة والاداب والفلسفة والكلام اللي ملوش اي قيمة ومعه. خلي الست لسانها طول كده تعليم بيعنيها ايه؟ تقعد تناير في جوزها وتقعد تقول له لا يا جوز ومش عارف ايه والكلام ده، ولا السلاح اللي ابويا كان يدور اعمل بيه سلاح هتحارب مين بيه؟ ها؟ وانا بتعلم التعليم ده كله عشان اقعد في البيت زي فتكات وجمالات وست اخواتهم. مستكترة ان تعليمها كل روح عايزة تواصل بقى مسيرة المعاصي حتى تلقى الله عز وجل. خروج المرأة ضياع. عشان كده زي ما قلت لكم شبابنا ورا ليه اباتهم وامهاتهم كده؟ علمهم الجبن ولقمه العيش مقدمه على كل حاجه. اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، ما عرفوش من الدين الا كده بس. وقل اعملوا اعملوا اللي هو الشغل يعني، مش وقل اعملوا زي صلوا مثلا، لا يقول وقل اعملوا عشان يروح الشغل. لكن الواد قاعد لا بيصلي ولا بنيل وما يقولوش وقل اعملوا، كان الصلاه طالعه بره العبد. المرأة اللي نافتنا الشرع ده عمال يقفل عليها، ما تختلطش برجال، ما تسافرش لوحدها. قال لها حتى لما تروحي تعبدي ربك وقلبك مطعم بالإيمان ورايحة تصلي خليكي آخر صف. بقى في بني آدم من العالم اللي بيتكلموا دول يعقل يقول يجوز للمرأة تنتقل منك وتصلي امام بالرجالة وتوطي وتسجد قدامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخرها، يطلع ايه ده؟ وشر صفوف النساء اوله. طب اول صفوف النساء فين؟ ورا الرجالة كمان. يعني شوف شر الصفوف ورا الرجال، ده عايزها هتبقى قدام الرجال. دين مين ده بقى؟ أمينة ودود. ده انا شفت الصورة اللي جابوها في الجرائد واقفة بتسويهم، واحدة لابسة قط وشعرها عامل كده والتانية لابسة استريتش والواد بيقول لها استقيلي. ايه ده؟ واقفين بتسوي الصفوف رجالة على ستات خلطبيط وجايين بشعورهم وبنطلوناتهم والكلام ده، ده دين ده ايه ده؟ ده يطلع ايه ده بقى ان شاء الله؟ ها؟ جهل أخبير أخبير، يعني حتى دي مش عارفين يرسموه. المستشرقون زمان لما كانوا بيحبوا يدخلوا علينا حاجة في الإسلام يدخلوا حاجة غامضة، أي بني آدم يقراها مثقف مثلا بنسبة 60% تختلط عليه وتدخل عليه الشبه، ها؟ فيقوم يبلع، ما يكتشفهاش إلا العلماء الفضلاء الكبار، ودول قلة وصوتهم عادة ما بيوصلش لأغلب الناس، إنما أغلب المثقفين ينطلع عليهم الكلام ده. جاي زي البهيمة يجيب لي واحدة وكل واحد جنب بعضه عنطبيطة قالوا بيقدم للإسلام، طب يعدلها شوي، اعدلها يعني خلي يعني رجالة والستات ولا رجالة ولا أي حاجة أو أي حاجة يعني، لكن يقدم لي كده في مجتمع ورث أن المرأة ثلاثة أم فضلا عن تخطب الجمعة، يجيبهم لي كده خلطبيطة وقول لي ده الإسلام. أغبياء، والحمد لله رب العالمين أنهم يعني بيقدموها بالصراط. وإحنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ رعاية للحق الشرعي علينا في البيان، ولأن إحنا شايفين الرمال الناعمة بتتحرك من تحت أرجل المسلمين، اللي كان هنا هيبقى بكرة هنا، ما عادش فيه ثوابت النهاردة في الدنيا، عايزين يحركوا ثوابت المسلمين، وقد حركوا منها أشياء، يعني مثلا يوم الاثنين الجاي يوم شم النسيم. هل يجوز لمسلم أن يكفر سواد المشركين؟ أنا لا أعلم عالما يقول بذلك، وقد حرم جميع العلماء مشاركة المشركين في أعيادهم وأسموا فاعلة. مين اللي بيطلع الحدائق يشم النسيم؟ من الذي يملأ السوقات؟ أليس هؤلاء الغافلون اللي هو حق من الله عليهم أن يضرب عليهم الذل والعار، لأنهم يستهلوش غير كده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا بقوله كل العلماء يحرمون، واطلع يوم شم النسيم اعمل جوله عشان ابص الاقي منتقبات ماشيين في الشوارع مسكين عيالهم ورايحين الحدائق، يصفى ايه ده؟ اين ازواجهم؟ ازاي المراه تبقى منتقبه تطلع تشم هوا في اليوم؟ شاذ افهم الموضوع ده. يحرم على اي بائع، ده برضو عند العلماء كلهم، ان يبيع في هذا اليوم اي مطعوم يقوم به هذا العيد. فلا يجوز بيع البيت ولا بيع الرنجة ولا بيع الفسيخ، ومن فعل ذلك فهو آثم وكسبه حرام. فانا عايز اطلع بقى يوم شم النسيم اتفرج بقى على اللي بيحصل، وناس بيحضروا معانا في الجامع هنا ويسمع العلماء يحرموا ويطلع برضه يشم. شم ايه ده؟ مش فاهم. متى خرج العوام من ايدي علمائهم ضاعوا، وانتوا لكم من غيرهم، هم اللي بينصحوكم واقفين حياتهم عشانكم، يقول لك الجنة من هنا والنار من هنا وما تعملش دي واعمل دي، ويدلك مجانا على الله لا يسألك اجرا. هذه بدهية كانت موجودة عند السلف، ارض عملين نلاطح فيها هو. كتير من الثوابت عايزين يهزوه، واحنا ما لازم نقف ونبصر المسلمين، ومن حقنا، مقصدش من حقنا احنا، من حق الشرع ونحن ناطقون به على المسلمين ان لا يخالفوه، لان دي طاعة لله ورسوله، ونحن مبلغون عن الله ورسوله وبنقول الكلام بنقول قرآن وبنقول سنة. فلما يجي واحد يقول لي تقوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها، وأولها ده وراء الرجالة. طب ليه خير صفوف النساء آخرها؟ قال لك لأن المرأة المفروض أنها تبقى بره البيت أقل وقت ممكن، فلو هي عايزة تيجي تحضر تبقى في الصف الأول لازم هتطلع بدري، تمام؟ وانت عارف بقى النساء وعلى ما يطلعوا ياخذ لهم ساعة ولا ساعتين، الواد بتلبسه ومش عارف بتعمله قلت كلكم طبعا عندكم نسوان وعارف لما تحب تنزل مشوار بتقول للست ابنها ساعتين. انا نازل دلوقتي خمس دقايق وتكوني تحت. تجيلك بعد قد ايه؟ بعد ساعة. خلاص؟ فعلى بال ما المرأة عشان خاطر تطلع تلحق الصف الأولاني تاخد وقت طويل. الجامع زحمة. عبال بقى ما تطلع لأنها في الأول خالص. عبال بقى ما تطلع وتوصل للباب وتبص ديت وتبص ديت وتطبطب على ديت وفتك في الكلام والبتاع والكلام ده مش مروحة غير قرب العصر. تمام؟ لكن المرأة اللي في آخر صف ديت خرجت آخر واحدة وطلعت أول واحدة. يبقى مدة بقائها خارج البيت أقصر ما يمكن. الشرع حريص على كده. بل قال لها وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. انت مش واخد بالك من مسجدها دي تعني ايه؟ ها؟ المسجد اللي جنبها على طول عشان ما تمشيش. لو في مسجد جنب بيتها ومسجد ابعد من بيتها 100 متر تخلف اللي جنب بيتها على طول. عشان كده لم يكن وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لا، في مسجدها. الا ان يكون المسجد اللي هتروح له بدون ما تركب مسافة سفر متميز في موعظة في بتاع في الكلام ده هترجع برصيد ايماني، ده موضوع تاني ترخص له. وصلاتها في بيتها خير صلاتها في مسجدها. وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. طب ايه البيت والحجرة؟ قال لك البيت زي الصالون كده، الصالة بتاع البيت، والحجرة غرفة النوم بتاعتها. أيهما أستر وآمن وأكن؟ طبعا الحجرة. فكل ما تصلي جوه، طب البيت ده أنا قافل الشباك وقافل الباب ومش بخلي بني آدم يبص عليا وأصلي في الصالة، إيه المشكلة؟ قال لك مفيش مشكلة، بس لو دخلت الأوضة أحسن لك الثواب. يبقى في بيتها وآمنة ولا تدخلي كمان في الأوضة، والأوضة الضلمة بقى وقفل عليك، ولا شوفي أكن حتة في الأوضة كمان وصلي فيها. يبقى الشرع اللي بيقول للمرأة كده يقول لها يجيزها انها تطلع قدام الرجالة وتصلي؟ لا والله لا يقول بهذا قائل قط يعلم الأدلة الشرعية اللي احنا بنقول عليها دي. الكلام الحقيقة في إمامة المرأة أو في تحصين الإسلام للمرأة باعتبارها زينة، والزينة دي لازم تداريها حتى لا يفتتن بها الشق الآخر من البشرية ألا وهو الرجال، فيما يتعلق بطاعة ربها عمال يداريها ودخلها في الجحر وهي بتطيع ربها، أفيسمح لها أنها تطلع تتبذل وتلبس بنطلونات والكلام ده وتقف وسط رجال حتى تكون منتقبة وتقف وسط رجالة كمان وتبقى شغالة وسط رجالة؟ لا، كل هذا ضد مقاصد الشريعة. وختاما أذكر أن الإسلام مع حرصه الشديد على ذلك أباح للمرأة أن تقضي حاجتها في خارج البيت، الحاجات المباحة اللي هي بر موضوع العبادة. وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قال خرجت سودة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، كانت امرأة بدينة جسيمة لا يكاد يراها أحد إلا عرفها. وطبعا انتوا عارفين عادة العرب كانوا يتأذون باتخاذ الكنف في البيوت. جرات المية دي كانت في البيوت عند العرب، كانوا بيقرفوا منه. انما اللي كان عايز يقضي حاجته كان يطلع بره في الصحراء. تمام؟ فسودة خرجت على عادتها، عمر بن الخطاب شاف عرفها من ايه؟ جسامتها وطولها. قال يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. من غيرة عمر بن الخطاب، لأن عمر الخطاب قال وفقت ربي في ثلاث من آية الحجاب. قال يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساك. فنزل الايه؟ نزلت الآية. فكان عمر بن الخطاب غيور. طب الست الطويلة البدينة الجسيمة ديت هتعمل ايه؟ طولها وجسمتها وبدنتها تعمل ايه؟ كونك عارفها وهي متغطية كلها هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتلبس الخفة مثلا؟ يعني شوف من غيرة عمر ان حتى لو طار تدارج اسمها بأي حاجة ان شاء الله تعمل صندوق خشب دولاب وحد يذوق عشان ما يعرفش مين اللي جوه الدولاب مين اللي ماشي. لو طال يوصل الامر كده كان بقى يتعب من شدة الغيرة. الغيرة زي ما قلنا الجمعة اللي فاتت دي حرارة القلب كله في الغيرة. فلما سودة رضي الله عنها سمعت ذلك رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبة، وكان في بيت عائشة. قالت عائشة: وإنه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم، الدراع الإيد الشاه مثلا عليها كده ايه فتفيت لحم كده بيقعد يمشي وراها عليها بسنانه كده حد ما يجيبها، ادي ايه العرق. فقالت: يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وانا خارجة. قالت عائشة: والعرق في يده سبوش وانزل عليه، اخذه ما يأخذه من الوحي اذا نزل، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. واحلم بينزل تقيل. زيد بن ثابت بيقول انه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب آية، وبعدين فخذ النبي كانت على فخذه، قال: فانزل عليه فكادت فخذي ان ترد، هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرق في اليوم الشافي شديد البرد، حذروا منه مثل الجمال من العرق. فاخذه ما ياخذه من البرحاء والعرق، ثم سري عنه فقال: قد اذن لكن في قضاء حوائج كل. ده قران، ده قران سن. يبقى السنة بتوحى إلى النبي زي القرآن ولا لا؟ أهدى دليلهم تاخدوا كده علشان إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو الذكر القرآن بس كتاب، الذكر قرآن وسنة، كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى المرأة ما تحتاجت أن تخرج إلى السوق، بشرط طبعا ان تكون متجلببة وتتعامل باقل قدر من الكلمات. ما تروحش عشان تفاصل في كيلو قوطة تعمل لي حوار ربع ساعة على الراجل عشان تنزل خمسة ثلاثة ولا بتاع، ها، وتقعد بقى تتمحلس للغير عشان يتجدها احسن بضاعة. المسلمة العفيفة الغفلة ما تعملش كده. والاصل ان الراجل هو اللي يعمل الكلام ده في امرأته الاختلاط عيالها اذا كان لها، ملهاش بقى تخرج بالشروط المعروفة. أي حاجة للمرأة عايزة تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده، أي حاجة من الحوائج التي لا تستغني المرأة عنها يبقى تخرج. ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المرأة تخرج فيه إلا ثلاث مرات: مرة أولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت دارها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا، احنا قلش بالكلام لا، ده النساء الصحابة كانوا يخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم تطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة برضه، ويوم يوم أحد بسبب اللي حصل من هرجلة والبتاع ده والكلام، أنا إذا أكون رأيته خدم سوقهما شاف بطن رجل عائشة، بطن رجل عائشة وتجري، الهدوم لفت على رجلها، الهدوم بتنتفع لما كل أي بني آدم بيجري بيبقى شايف، رأيته خدم سوقهما وهم بيسقوا الجرحى، وهم يعني يلقرون بالقرب في أفواه الجرحى. فيش مانع إن إذا احتجنا إلى النساء إن إحنا نوظف النساء في الوظائف بس بشرط بالضوابط الشرعيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.